الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون هذا اللقاء في هذه الأيام السبت اليوم الخميس بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العصر في منظومة مختصرة لإمام من أئمة المالكية من أهل شنقيط، يقال له الولاتي من أعمال شنقيط، وهو أحمد بن محمد بن أبي كف. وهذا الإمام ينظر في ترجمته، فالذين تكلموا حول هذه المنظومة أو من طلعت على كلامه لم يذكر له ترجمة وافية، فلعله يتيسر لبعض الإخوان النظر في ترجمة هذا الإمام، وهو قريب من الشارح، لأن هذه المنظومة شرحت شرحا مختصرا، شرحها محمد بن يحيى بن عمر بن المختار الشنقيطي، أيضا من أهل ولاتي، وهذا كان موجودا على الرأس القرن، يعني بعد 1320 أو 1310 كان موجودا، وانقطعت أخباره بعد هذا الوقت بيسير أيضا. وذكر الشارح، وهو رسالة إيصال السالك إلى أصول إمام مالك، وهي شرح مختصر لهذه الرسالة، ذكر أن ابن الناظم عبد الله، أن ابنه عبد الله ابن أحمد ابن محمد سأل هذا الشيخ محمد بن يحيى أن يشرح منظومة أبيه، قال فحققت له طلبه، أو قال فاستجبت له فشرحها كما تقدم شرحا مختصرا. فينظر في ترجمة الناظم وترجمة الشارح، لأن سير أهل العلم فيها فائدة عظيمة كما لا يخفى، وخاصة في تلك الأزمنة وما قبلها مما يكون من الفوائد التي يستفيدها طالب العلم من رحلتهم ومن درسهم للعلم ومن الأدب في العلم، لأن العلم مبني على أدب الطلب كما نبه عليه العلماء، وكما في هذا الشرح لأصول أو هذا النظم لأصول إمام مالك، كانت والدته رحمها الله، وكان مالك في ذلك الوقت في أول الطلب، شابا في أول طلبه للعلم، كانت تعممه وتلبسه الثياب الحسنة وتهيئه لحضور الدرس، فتقول له سر إلى ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، سر إليه وتعلم من أدبه قبل علمه، من أدبه قبل علمه. فهذه المنظومة مختصرة ومفيدة، وما فيها من الأصول ولله الحمد متفق عليه في جميع المذاهب، في جميع المذاهب المعتمدة، ومن الأئمة الذين بنوا قولهم على الدليل والأخذ به، لأن هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم يسروا العلم ولم يكن يظنون أنه يكون لهم من يدون مذاهبهم ومن يقررها ومن يخرج عليها، إنما علم الله سبحانه وتعالى حسن نيتهم وإخلاصهم، فهيأ لهم من بنى على أقوالهم ممن كان متبعا لهم، لا من كان منتسبا إليهم اسما، وإلا فهو في الحقيقة مخالف لهم، لأن المتبع للإمام مالك والمالكي أو الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي هو الذي يسير على خطاه التي يعمل بها وهو الأخذ بالدليل، وأن ما خالف الدليل من أقواله فإنه لا يؤخذ به، بل كما قال الشافعي وغيره اضربوا بقولي عرض الحائط، يعني إذا خالف السنة. والأقوال في هذا كثيرة عنهم رحمة الله عليهم، بل متواترة في مثل هذا المعنى. فهذه المنظومة التي نظمها هذا الإمام بناها على 16 أصلا للإمام مالك رحمه الله، وهي ترجع إلى أصلين، إلى الكتاب والسنة، وهذان الأصلان يرجع إليهما أو ترجع إليهما أصول جميع الأئمة، وما سواها من الأصول فإنها مأخوذة منها، مستنبطة منها، أو أنها عوارض تعرض للدليل، إما أن تكون مستنبطة مثل القياس، أو مأخوذة من الكتاب مثل الإجماع بأدلة الإجماع، أو أنها في الحقيقة ليست أدلة جديدة ولا أو ليست أصولا جديدة، بل هي من صفات ذاك الدليل ومن عوارض ذاك الدليل. فقولهم مثلا الخاص، العام، المطلق، المقيد وما أشبه ذلك، وكذلك مثلا القياس بجميع أنواعه من تنبيهه وإيمائه والفحوى ودليل الخطاب وفحوى الخطاب والمفهوم أشبه ذلك، هذه كلها في الحقيقة عوارض لهذا الدليل وهو دليل القياس، وليست أو لهذا الأصل وهو أصل القياس، وليست أصولا جديدة، إنما هي أوصاف لهذا الدليل، وتختلف بحسب اختلافها في القوة. ولذا هذه الأصول التي سنتعرض لها بإذن الله سبحانه وتعالى ترجع إلى هذين الأصلين، الكتاب والسنة، إنما فيها أصول انفرد بها مالك، مثل عمل أهل المدينة وإجماع أهل المدينة، مع أنه عند التحقيق والنظر فإن العلماء لا يخالفونه في أصل القول أو في هذا الأصل، إنما مالك رحمه الله ربما زاد في اعتباره، وإلا فإن عمل أهل المدينة القديم هذا متفق على العمل به، وكذلك الإجماع القديم متفق على العمل به، وهما متوافقا، إنما يختلف النظر والاجتهاد في بعض أوصاف هذا الدليل، وربما كان الخلاف حقيقيا مثلا سيأتينا إن شاء الله، لكن من باب بيان هذه المسألة، مالك رحمه الله يعمل بقول أهل المدينة حينما يكون مشتهرا ظاهرا ويقدمه على الحديث الصحيح، ليس لأنه يرد الحديث الصحيح، لا، حاشا وكلا، فالحديث والنص أجل في عينه من أن هو أعظم وأجل، فلا يرده بقول أحد، لكن لما استقر عنده أن هذا العمل عن أهل المدينة بمنزلة الخبر المنقول من طرق عدة، فتوارثه أبناء الصحابة أو أبناء وأبناء الصحابة عن آبائهم عن أجدادهم، فوقع عندهم شيء من التردد في هذا الخبر، لعله منسوخ، لعله مخصوص، لعله كذا وكذا، مثل المنقول المشهور عنه في مسألة خيار المجلس حديث ابن عمر في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرق، مع أنه أخرجه في الموطأ رحمه الله، وقال ما معناه ليس للبيع عندنا حد محدود بعدما ذكر حديث، يعني أن العمل في البيع ليس له حد، محدود عند أهل المدينة، فكأنه جعل هذا العمل المنقول بمثابة الأخبار الكثيرة التي عرضها خبر واحد، خاصة أن هذا الخبر هو رواه من هذا الطريق الذي رواه، وهو له طرق أخرى ربما لم يطلع عليها، فلذا كان هذا عذره رحمه الله. وهذا يجعلنا نطمئن أن الأئمة رحمة الله عليهم، وخصوصا الأربعة الذين أعلى الله ذكرهم وشأنهم وليس الحق منحصرا فيهم، أنهم متفقون في الأصول من حيث الجملة، وأنهم يمنعون التعصب لأقوالهم، بل يشددون في هذا وينكرون إنكارا عظيما. لكن لما طال الزمن وصار التدوين والتصنيف لكل إمام من هذه الأئمة في ذكر أقواله وفتاويه، وكذلك التخريج على أصوله، لأن التخريج على أصول الإمام المعروفة يعتبر مذهبا له وإن لم يقل به، مثل ما نستخرج الفوائد الصحيحة من الأدلة وإن لم تأتي في النصوص نطقا ونصا، إنما فهمنا من النص ومن الدليل هذا المعنى، فقلنا إن هذا الحديث يدل على كذا وكذا. والرسول عليه الصلاة والسلام أو في كلامه سبحانه وتعالى لم ينص عليه نصا، إنما فهمنا هذه الفائدة وهذا الحكم من مفهوم الدليل أو من تنبيهه. كذلك من باب أولى حينما يخرج على قول الإمام قول هو قال، يخرج على قول الإمام حكم هو قال مضمونه رحمه الله، فيكون مذهبا له لأنه في الغالب يقول به، بخلاف لازم القول لا يعتبر مذهب. الإنسان حينما يقول قولا ويكون له لازم باطل لا يعتبر مذهبا، لكن حينما يكون مفهوما من قوله فإنه لا يغيب عنه هذا الفهم، لأن المفاهيم مبنية على العربية وتنبيه الكلام، وهؤلاء إما في العربية وفي الدين، فإذا كان ظهر لك أيها المتأخر ظهر لك هذا الحكم أو هذه الفائدة من هذا القول، فظهوره لإمامك المتقدم من باب أولى، فلا حرج أن ينسب إليه هذا القول، إنما إذا كان على جهة الإلحاق بوجه ضعيف ونحو ذلك هذا لا يجوز أن ينسب إلى الإمام، كما أنه لا يجوز أن ينسب إلى الدليل في الكتاب والسنة بفروق أو بشبه لا حقيقة تحته. فلما امتد الزمن وكثرت التصانيف وألفت الكتب والمتون والمختصرات من منظوم ومنثور ومطول ومختصر ووجيز وما أشبه ذلك، نشأ من أتباع هؤلاء أئمة من عظم أقوالهم تعظيما عظيما، حتى بالغ بعضهم والعياذ بالله فنزل أقوالهم منزلة النصوص بل أعظم من النصوص الشرعية، بل نقل عن بعضهم أنه ربما لعن والعياذ بالله من خالف قول هذا الإمام، كما نقل عن بعض الأحناف أنه قال فلعنة الله أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، هذا ينسب للحصرة والله أعلم، فهذا منكر عظيم إن كان قوله قال. وكذلك الكرخي منهم يقول كل قول خالف قول إمامنا فهو مؤول أو منسوخ، هذا باطل والعياذ بالله، وله لوازم شنيعة في الشريعة لا يجوز من هذا، لا يجوز أن يقال مثل هذا. وقال بعضهم أقوالا منكرة في ظواهر الكتاب والسنة، فهؤلاء أئمة رحمة الله عليهم أول المنكرين على هؤلاء، ولو بعثوا فإنهم ينكرون عليهم إنكارا عظيما، وأن هذا ليس قولا وليس مذهبا لهم، كما قيل مرة للشافعي ذكر له كان يقول قولا فذكر له حديث فقيل له أتقول به، فغضب غضبا عظيما قال أرأيتني في بيعة أو خرجت من كنيسة أو رأيت على وسط زنارا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتقول بهذا، هل يجوز أن يقال هذا؟ ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم له أقوال لم يقل بها كثير من الشافعية، وخاله حتى في الجديد أقوال قال بها حتى في باب الآداب والأخلاق نص عليها في بعض كلامه في الأم إما في جماع العلم وفي غيره، وهكذا كل إمام كانوا يلحون إلى أخذ الأدلة ولا يتجاوزونها ويجعلون الدليل إمام والمتبع له مأموم، هو الإمام وهذا مأموم يسير معه حيث سار، فكما تقدم نشأ من نشأ فتعصر، وإلا فمن تروى بالعلم واعتنى به وبالحديث لا يمكن أن يترك الحديث الصحيح لقول كائن من كان، يعني يعلم أنه لا يتبع إمامه إلا إذا أخذ بالحديث الذي يتبعه إمامه لو اطلع عليه. وهذا كثير في الأئمة رحمة الله عليهم، لكن ما قالوه من الأقوال مما خالفوا به الدليل وأخذوا مثلا بقول مالك وغيره لهم أعذار في هذا، لم نطلع عليها ولم يتصل قولهم حتى يعني بمن نقل عنهم هذه الأقوال حتى يعرف عذرهم في هذا، لهم أعذار في مثل هذا. فلهذا قد يقول القائل القول ويكون الدليل خلافه لسبب الأسباب، ولذا قد يصرح بخلاف هذا القول بل يظهره ويشهره. ومن ذلك مثلا في مذهب الإمام مالك رحمه الله، الإمام المازري رحمه الله التونسي رحمه الله، هذا الإمام الكبير محمد بن علي المازري إمام كبير وفقيه عظيم بل من أذكياء الدنيا رحمه الله، وله شرح على صحيح مسلم وله علم بالحديث وهو مالكي مشتهر بهذا رحمه الله، وقد أخذ عنه القاضي عياض بن موسى اليحصمي رحمه الله، ذكر ابن رشيد محمد بن عمر بن رشيد البستي أو السبتي نعم السبتي ذكر في كتابه ملء العيبة بما جمع في طول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة، هذا الكتاب من أفضل كتب الرحلات في طلب العلم، وقد ابتدأ رحلته رحمه الله سنة 81 وانتهى وصل إلى بلده واستقر سنة 86، ولما ارتحل كان له 27 رحمه الله، وسار للحج لكن كان في سيره وطريقه رحمه الله يمر بالبلاد ويناظر علماءها ويأخذ عنهم ويدرس عن عليهم فيجيزونه وينتقل من بلد إلى بلد حتى استمر 5 رحمه الله، وذكر قصصا مهمة ومباحث عظيمة في كتابه هذا رحمه الله، بل حقق مسائل حديثية لا تكاد تجد هذا التحقيق في غير هذا الكتاب، وهو إمام مالكي منتسب رحمه الله ومحدث كبير وله علم بالحديث ورجاله رحمه الله، وإمام في اللغة أيضا. يقول مررت بمصر ودخلت الصالحية ووجدت فيها الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله. دقيق العيد رحمه الله توفي سنة 2700 فوق 700 بسنتين رحمه الله، ولو 77 سنة. هذا إمام كبير رحمه الله، لقيه ابن رشيد وهو بطبقة تلاميذه، قال فعرض حينما لقيته أن سأل سائل رفع إليه ورقة وقال له هل ماذا تقول في قراءة البسملة للمالكي، هل يقرأها أو لا يقرأها؟ لأن المشهور مثل المالكية أن البسملة لا تقرأ لا سرا ولا جهرا، أنها لا تقرأ. فقال ابن دقيق العيد رحمه الله أرى له أن يقرأها احتياطا لدينه، وإن كان يعني على قوله المالك يعني معنى أنه يعتقد أن هذا مالك الصواب، لكن مع ذلك عليه أن يقرأها. قال ابن رشيد فدنوت منه فقلت يا إمام ألا أذكر لكم ما يشهد لاختياركم، يعني هذا القول الذي ذكرته؟ قال نعم. قال فقلت إن أبا حفص، وأردت أن أقول الميانشي فقلت ابن شاهين، فقلت ابن شاهين لم يقل الميانشي، قلت إن أبا حفص هذا سأل أو صلى خلف الإمام المازري رحمه الله، صلى خلفه فجهر بسم الله الرحمن الرحيم على خلاف قول مالك الذي لا يرى قراءتها. فلما فرغ قال له أبو حفص يا إمام قرأت البسملة وليس مذهب إمامك. قال يا عمر، يقصد أبا حفص، وأبو حفص بن جهل اسمه عمر، وأبو حفص الميانشي أيضا اسمه عمر، فقال يا عمر إني إن قرأتها فصلاتي صحيحة قولا واحدا عند مالك وإن كان لا يرى قراءتها، وإني إن لم أقرأها فصلاتي لا تصح قولا واحدا عند الشافعي، فأنا أحتاط لديني فيما لا تبطل به صلاتي في مذهبي وما تبطل به صلاتي في غير مذهبي. المعنى أنني أحتاط فأعمل بقول الشافعي وقول إمامي لا ينازع في هذا، وإن كان لا يرى قراءته أو أولى عدم قراءته. قال وهو مصغ إلي، يقصد ابن دقيق العيد، مستمع لم يعترض ولم يقاطع رحمه الله، لم يعترض. فقال هذا حسن، لكن التاريخ يأبى ما قلت، لكن التاريخ يأبى. قال إنما هو أبو حفص الميانشي. قال الآن تم ما قلت. وهذا يدل على عظيم علم هذا الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله وأدبه العظيم، إذ لم يعترض عليه لما قال إن أبا حفص بن شاهين قال للمازري، إن حفص بن شاهين متقدم والميانشي في عصر المازري، لم سكت واستمع إليه حتى فرغ. فلما فرغ رحمه الله بالتواريخ والاتصال والانقطاع حتى في التلاميذ مع الأشياخ ممن في الغالب لا يكون مثلا في مسانيد الرواة، فما كان من طريق الرواة والمسانيد فعلمه به أتم كما هو مشهور عن هذا الإمام. فأقول إن هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم إنما قصدوا الأخذ بالسنة واتباع السنة، لما يأتي من يتعصب ويقول ما يقول، وهذا مخالف لقول الإمام. وربما يكون القائل إمام كبير، ومثل هذا يكون زلة. وقد نقل عن أبي المعالي الجويني أنه رحمه الله يقول إنه يجب على العاقلين الأخذ بمذهب الشافعي شرقا وغربا بعدا وقربا، ويجب على شواذ الناس وعوامهم أن يأخذوا قوله ولا يخالفه. من قال هذا كلام باطل؟ وإن قاله هذا الإمام هذه زلة عظيمة لا تقبل ممن منه ولا من كان أكبر منه، بل هذا في الحقيقة ربما يغمز من قناة قائل هذا القول وهو شدة التعصب، لأن مقصود هؤلاء ما هو تبسيط العلم وتيسير العلم. فهذه المنظومة التي سوف نشرع جميعا بإذن الله في دراستها وتدارسها ترجع إلى أصول متفق عليها بين الأئمة ولا يختلفون من حيث الجملة إلا في أشياء يسيرة، وإذا تحرر هذا علمت أو علمنا جميعا أن أقوال الأئمة يجب أن تكون متفقة على الدليل لكل من اطلع الدليل، ومن خالف فهو معذور ويعذر، يعذر إما أنه مثلا لم يطلع على الدليل أو اطلع على دليل ضعيف أو ما أشبه ذلك. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن النظر إذا كان في دليل هاد، دليل يهدي، دليل من الكتاب من السنة، وسلمت النفس من عوارض الشيطان فإنه ينتهي إلى القول الحق، أو كما قال رحمه الله. إذن لا بد من هذين الشرطين، أن يكون الناظر ينظر في دليل صحيح يقول بدليل هاد يهدي، وهذا في الكتاب والسنة وسائر الأدلة والأصول الصحيحة. الأمر الثاني أنه لا بد أن يخلو هذا النظر من عوارض الشيطان، إذ قد يقول ينظر الإنسان في دليل صحيح لكن يعرض له عوارض فلا يقول بهذا القول فيصرفه ويحرفه ويلويه ليا عظيما عن النص الذي دل عليه أو ظاهره الذي يجب القول به، فهما أصلان لا بد منهما، وهذا لكل من كان له إمامة في الدين فإنه يكون على هذه الطريقة. قد يكون الإنسان سالم من عوارض الشيطان وقصد اتباع الحق ومع ذلك لا يقول القول الصحيح، لماذا؟ لأنه نظر في دليل غير هادي، إما أن يكون هذا الدليل ضعيف مثلا أو أن يكون هذا الدليل منسوخ أو أن يكون هذا القاس قياسا ضعيفا فقال به، ويعتقد أن الحديث صحيح، يعتقد أن الدليل محكم، يعتقد أن القياس صحيح فقال به، هو معذور، هذا معذور وهو له أجر باجتهاده. لكن حينما ينظر في دليل هاد ولا يقول به بل يصرفه ويحرفه هذا آثم، وضل عن الصراط المستقيم وأضل غيره، فليس في أجر بل هو في إثم حتى يرجع عما كان عليه، لأنه يجب الأخذ. وما كان لمؤمن ولا منه إذا قضى الله ورسوله أن يكون الخيرة من أمره، فالسمع والطاعة للنصوص والاستجابة لا، هذا أمر مجمع عليه بين العلماء رحمة الله عليهم. فنشرع بإذن الله في أخذ هذه المنظومة وهي مختصرة كما تقدم 30 بيتا، وسوف نأخذ في كل يوم نحو 5 أبيات أو 6 أبيات، ومن يعني أراد يعني من ظهر له شيء في إشارة إلى شيء قد فات التنبيه عليه لا بأس، لأن باب الأصول باب واسع، وليس القصد هنا هو شرح الأصول، إنما القصد التنبيه إلى هذه الأصول، قصد التنبيه إلى هذه الأصول التي هي أصول المالك والتي جعلها 16، وبعضهم جعلها أكثر وبعضهم جعلها أقل، ولهذا يمكن أن يتداخل بعض، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرح العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك. المصنف رحمه الله بدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم يكثر الكلام عليها، لأنها يبتدأ بها في كتب المصنفين من المنظوم والمنثور، والكلام عليها كثير. ومختصر ما يقال في هذا أن بسم الله الرحمن الرحيم يبتدأ بها في الكتب المصنفة، في الكتب المصنفة، ويحمد سبحانه وتعالى بعد ذلك، وهذا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه ابتدأ بآية الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. والصحابة رضي الله عنهم افتتحوه بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم كما لا يخفى على الصحيح وقول جمهور العلماء ليست آية من الفاتحة، والأدلة على هذا كثيرة، أدلة على هذا كثيرة، لكنها آية للابتداء، آية للابتداء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فابتدأ بالحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس كما في صحيح مسلم قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأغفى إغفاءة، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. ففهمنا أن البسملة تفتتح بها السور، تفتتح بها السور، فهي سورة للفصل، والابتداء هي للابتداء عند القراءة، وهي للفصل بين السور، كما روى أبو داود والحاكم عن ابن عباس بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وعند الأربعة أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية بدون البسملة، فدل على أن البسملة ليست آية من السور، إنما هي جزء آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا لما اختلف العلماء في الابتداء البسملة كان الابتداء بها على أنحاء، منها الابتداء بها في الكتب، ولهذا يجمع بينها في الكتب المصنفة، الكتب التي تكون رسائل عامة، رسائل عامة. أما الرسائل الخاصة فيكتفى بالبسملة، مثل ما اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب الذي كتبه إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الكتاب الذي كتبه بين الذي أراد أن يكتبه أن يكتب فيها بينه وبين قريش فأبوا، بس أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يقتصر على البسملة. القسم الثالث: ما ليس كتابا خاصا رسالة ولا كتابا عاما، إنما يكون كلاما كالخطب فالخطب تبتدأ بالحمد لله لا يبتدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الثابت في سنة عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أحسن الأقوال في هذه المسألة. والمصنف رحمه الله بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والباء هنا للاستعانة، للاستعانة أنه يبتدئ مستعينا باسمه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي قد فهم، هذه مدة موجودة في الأصل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين، لأنه سيأتي أيضا ذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فيكون إن كان ثابتة فيكون قد صلى عليه عليه الصلاة والسلام، صلى الله يعني على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيأتي الكلام على هذه الجمل في كلام المصنف رحمه الله. الحمد لله ابتدأ كما أيضا قال بعد البسملة الحمد له كما تقدم، وأن هذا هو المشروع، الجمع بينهما، اقتداء بإمام الكتب وهو القرآن العظيم. الحمد لله الذي قد فهم، ال هنا لماذا؟ ايش معنى ال هنا؟ طيب وش علامة ال التي الاستغراق؟ ان يصح ان يحل محلها ماذا؟ كل. لو قلت كل الحمد لله لصح. فالحمد لله اي جميع الحمد، وكل الحمد لله سبحانه وتعالى، فهو يحمد سبحانه وتعالى على كل شيء، سبحانه وتعالى على صفاته، وكذلك على أفعاله وفواضله سبحانه وتعالى. فالحمد لله يختص به سبحانه وتعالى، الحمد على هذا الوصف لله، فهنا للاختصاص لله أي مختص بالله سبحانه وتعالى. أما غيره فيحمد من وجه دون وجه، أما هو فيحمد سبحانه وتعالى جميع الحمد وكل الحمد، ويحمد على كل شيء سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي قد فهم، قد هنا لتكون للتحقيق، قد تكون للتحقيق، وقد تكون للتقليل، وقد تكون للتكثير بحسب مواضعها. تقول قد يجود البخيل، هذا يكون للتقليل، وتدخل على الماضي وتدخل على المضارع، ولها معان بحسب السياق الذي ذكرت فيه قد. قد فهم هنا الألف للإطلاق، يعني لإطلاق الروي، ليس لها موضع من الإعراب، إنما لأجل إطلاق الروي، لأجل أن تكون القافية أيضا متفقة، المصراع مع المصراع، مصراع الجزء الأول مع أو آخر المصراع الأول مع آخر المصراع الثاني. قد فهم، وهذا لا شك مما يحمد العبد ربه سبحانه وتعالى عليه، حيث قد من بالتفهيم سبحانه وتعالى. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، لكن خص سليمان عليه الصلاة والسلام بالفهم، بالفهم. ولهذا الحمد لله قد فهم، وهذا في الحقيقة قد يكون كبراعة استهلال من المصنف رحمه الله. وش وجه براعة الاستهلال هنا؟ الحمد لله قد فهم، يعني هنا الحمد لله الذي قد فهم، بعده دلائل الشرع العزيز العلماء، لأن أهل العلم ربما يكون في كلامهم قبل أن يدخل في المقصود في الافتتاح والابتداء، قبل أن يدخل في المقصود كلمة أو معنى من المعاني، أنت تفهم منه ماذا يريد أن يتكلم أو ما يريد أن يتكلم فيه. هنا قد فهم، وش وجه يعني براعة الاستهلال؟ نعم. هو يشير إليه بالإشارة. نعم أحسنت. طيب في زيادة؟ نعم. قوله دلائل الشر. دلائل الشر، والدلائل جمع دليل، وأن هذه الدلائل والأصول تحتاج ماذا؟ إلى إمعان نظر، إمعان نظر، ولأن بها الميزان، فمن صح نظره في هذه، من صح نظره بحسن الفهم لهذه الدلائل فإن فروعه تكون صحيحة، لأن الفروع مبنية على هذا الفهم، فمن صحت أصوله صحت فروعه، وهذا لا يكون إلا بفهم هذه الأصول. دلائل الشرع الحمل الذي قد فهمها. ولذا قال عمر رضي الله عنه في الكتاب المشهور الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري عند الدارقطني وعمر بن شبه رحمه الله في تاريخ المدينة، قال الفهم الفهم فيما قال يدلى إليك أو فيما يرد عليه، الفهم الفهم إلزم الفهم، يعني المعنى الفهم، الكرر كرر لأهمية الأمر، لأن هذا من باب التحضير، كما أنه يأتي من باب التحذير، التكرار هنا للتحضير على الفهم، كما يأتي للتحذير، للتحذير من الشيء، مثل ما قال عمر لأنس القبر القبر، لما صلى وكان عنده قبر لم يشعر به، يعني بين له أنه قريب من القبر. فقال الحمد الذي قال، فقال رحمه الله الفهم الفهم الفهم الفهم. وقال أيضا علي رضي الله عنه ماذا قال لما سئل هل اختصكم نبي الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، ماذا قال؟ نعم، ما اختصنا بشيء إلا فهما يعطيه، أو قال يؤتيه الله رجلا في كتاب، يعني رجل أو امرأة، لكن لما كان الغالب أو الأكثر في العناية بالعلم للرجال قال ذلك إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتاب، أن هذا الفهم. والفقه والفهم بينهما تقارب، لكن الفقه أخص من الفهم. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في تدريب من يحضر مجالسهم على الفهم، وكانوا ربما طرح أحدهم السؤال على من حوله يختبر فهمه، وكل ذلك مأخوذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في وقائع. وهناك أيضا حادثة واقعة من عمر رضي الله عنه مع الصحابة، وكان ابن عباس حاضر فسألهم عن مسألة فلم يجب إلا ابن عباس، ما هي؟ تذكرون هذه المسألة؟ نعم، إذا سألهم عن قول إذا جاء نصر ومت ورأيت الناس يدخلون في دينهم أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ماذا قال ابن عباس؟ وكان في ذلك الوقت شاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان لابن عباس كان له سنة 13 عاما رضي الله عنه، ماذا قال ابن عباس؟ هو أجله أعلمه الله إياه. الحقيقة كما يقول القيم رحمه الله من أين يعني يدرك أو يصل الفهم أن هذه الآية معناها الأجل؟ كيف وصل ابن عباس إلى هذا؟ هل في الآية الشيء ظاهر؟ والعصر وإذا جاء نصر ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني كما يقول القيم رحمه الله يعني الآية أو السورة في من نظر فيها؟ لم يغص على هذا المعنى إلا من أوتي الفهم. وابن عباس جدير بذلك، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا له أحمد. وعند البخاري: اللهم علمه الحكمة. وعند مسلم: اللهم فقهه في الدين. دعوات من النبي عليه الصلاة والسلام لا شك. ولا شك أن الاستغفار كما نبه العلماء يكون في ختام الأعمال، وكذلك يكون في ختام الأعمال لما كان خطابا خاصا للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوع سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، بعدما نزلت عليه هذه السورة كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعدما أجأ السورة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ماذا؟ اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال عمر رضي الله عنه لما قال ابن عباس: كان لا أعلم منها إلا ما قلت، أو كما قال رضي الله عنه قال: الحمد لله الذي قد فهم. ودلائل الشرع، يعني أن الله سبحانه وتعالى بيّن دلائل الشرع ووضحها، فليست خفية بل هي بيّنة دلائل الشرع في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذ بيان النبي صلوات الله وسلامه عليه بيان النبي عليه السلام من بيانه عليه السلام للكتاب فهو مبين والكتاب مبين، فهو مبين والكتاب مبين، فكان البيان في الكتاب والسنة. دلائل الشرع، الدلائل جمع دليل، والمراد هنا بالدلائل هل المراد به الدلائل الخاصة أو العامة؟ هنا دلائل الشرع هل هي الأدلة العامة أو الأدلة الخاصة؟ نعم، عندنا أدلة خاصة في الأحكام، مثلا في وجوب صلاة الجماعة، مثلا في أنصباء الزكاة، في سجود السهو، دلائل خاصة في أحكام البيوع والنكاح وما أشبه ذلك. لكن كلام المصنف هنا دلائل الشرع العزيز، شو المراد؟ الدلائل العامة والخاصة؟ نعم نعم، الدلائل ماذا؟ الدلائل العامة، دلائل العامة، الدلائل العامة، دلائل الشرع. يعني كما تقدم الإشارة إليه في أنه بين أصول الشرع التي تؤخذ منها الأدلة الخاصة، الأدلة الخاصة، فأصل الأصول الكتاب والسنة، ثم يتبرع عنها أدلة أخرى من الإجماع والقياس والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد. وكل دليل من هذه الأدلة العامة له أوصاف، له أوصاف هي تابعة لهذه الأدلة العامة. دلائل الشرع العزيز العلماء، المصنف رحمه الله دلائل الشرع العزيز العلماء. الشرع ذكر العزيز، ويحتمل والله أعلم أن المصنف قصد إليك إلى كلمة وصف العزيز، لأن أهل العلم حينما يأخذون بالشرع بأصوله الصحيحة فإنه تحصل العزة، تحصل العزة لأهل العلم والعزة لأهل الإسلام حينما يقيم أهل العلم العلم المبني على أدلة الكتاب والسنة، لا قول فلان ولا فلان، فبهذا تحصل العزة لأهل الإسلام بإعزاز دينه، ولا يكون إلا بتعظيم الأدلة، وأن من خالف مهما كان فإنه يترك قوله. وهذا هو المتبع حقا للأئمة، إذا وجد قولا يخالف قول إمامه فإنه بعزة الشرع والدليل الصحيح يكرم الشرع ويرفعه أن يكون تابعا لغيره من الناس، ولو كان هذا إماما كبيرا، غاية الأمر أن يعتذر له لعله كذا لعله كذا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في أعذار العلماء في ترك الدليل، خاصة الأئمة الذين لهم لسان صدق، فإنهم هم الذين يأخذون بالدليل. أما من كان لا ينظر إلى الدليل بل ينظر إلى قول إمامه مهما كان، هذا لا يكون له لسان صدق، وهذا مشاهد على مر التاريخ. العزيز العلماء، العلماء الحقيقيون هم علماء الدين، هم ورثة الأنبياء. شف، العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء، هذا سيأتينا إن شاء الله أيضا إشارة إليه في كلام مصنف رحمه الله في ذكر النبوة أو النبوة الرسالة، أن الأنبياء هم الذين يجددون الشرع، يحيون الشرع، لا يأتون بشرع جديد لكن يزيلون عنه ما كان سببا في خفائه أو ضعفه، فهم يظهرون الشرع ويحيون الشرع، ولهذا كانوا في الوصف كالأنبياء، هم ورثة الأنبياء، لأن النبي لا يأتي بشرع جديد، إنما يأتي ويدعو هؤلاء القوم إلى الدين الذي ضيعوه، وإن كانوا على أصول الدين هم لم يتركوا بكلها لكن ضيعوا شيئا، وقد يكون بعضهم ترك الدين بكلها، إنما فيهم من هو يعمل في الدين من حيث الجملة وإن ضيع بعض أصوله، فيأتي هؤلاء الأنبياء فيحيون هذا الدين. كذلك الأنبياء، كذلك العلماء ورثة الأنبياء، ولهذا قال ورثة الأنبياء لم يقل ورثة الرسل، لأن الرسول يأتي بشرع جديد، أما النبي فلا يأتي بشرع جديد، وهذا سيأتينا أنه الصحيح أن الفرق بين النبي والرسول، حيث قال هنا ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء لأنهم يشبهون الأنبياء، ويقال بعضهم إن علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل من جهة المعنى والحكم في إحياء الشرع السابق للرسل الذين سبقوهم. ثم الصلاة، هذا للترتيب في الحقيقة، ثم تأتي للترتيب، وتأتي يعني لا أحيانا ربما تأتي لترتيب المخبر به، يا من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده ثم ساد قبل ذلك جده، يعني فهي هنا على ترتيبها الحقيقي، بمعنى أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون بعد الحمد لله سبحانه وتعالى، لأن المشروع هو الحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى. أيضا ننبه قبل ذلك إلى مسألة الحمد، وأن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع تعظيمه وإجلاله، والإخبار عن محاسن المحمود مع تعظيمه وإجلاله، وقد وقع خلاف في تعريفه، لكن هذا من التعاريف رحمه الله التابعي الكبير وهو مخضرم رحمه الله، أنه قال الصلاة على النبي عليه الصلاة هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ. والمشهور عند كثير من الفقهاء أن الصلاة معناها من الله الرحمة، معناها منه سبحانه وتعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الناس الدعاء، وهذا ضعفه ابن القيم جدا في كتابه جلاء الأفهام، وذكر وجوها كثيرة لضعفه، منها أن الله سبحانه وتعالى غاير بين الصلاة والرحمة، وعطف بينهما، والعطف عطفها عليه والعطف يقتضي المغايرة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم ورحمة. فقال إن الصلاة بمعنى الثناء، إن الصلاة بمعنى الثناء. ثم أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة مشروع بالاتفاق، والدعاء له بالرحمة موضع خلاف، ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن فيها خلاف في الدعاء له بالرحمة، فدل على أن الصلاة غير الرحمة، صلاة غير الرحمة. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، وأيده بأدلة واضحة بينة، وكثير من أهل العلم أيضا، وكذلك تفسير أبي العالية رحمه الله أنها هي الثناء، ثناؤه عليه في المنعم، مثل ما جاء في الحديث: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا هو معناه، هو معناه. ونحن نقول نسأل الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ، والثناء عليه في الملأ الأعلى بمعنى أن يرفعه الله سبحانه وتعالى، وأن يعليه بإعلاء شرعه في الدنيا، وبظهور دينه، بظهور دينه، وكذلك أيضا برفعته عليه الصلاة والسلام بالآخرة، في الآخرة، وما يكون له من تلك المقامات العظيمة. ونحن حينما نسأله سبحانه وتعالى ذلك فنحن المستفيدون، فنحن المستفيدون، لأن من صلى عليه عليه الصلاة والسلام صلاة صلى الله عليه بها عشرا، كما في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، كذلك حديث أنس وأبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري عند النسائي، وأحاديث كثيرة أيضا في هذا، لكن هذه من أشهر وأصح الأخبار في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الصلاة والسلام، والسلام كما قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. قرن بين الصلاة والسلام، ولهذا يشرع عند ذكر عليه الصلاة والسلام أن يقرن بينهما، تصلي وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام، خاصة في المواضع المطلقة. هناك مواضع خاصة جاءت صفة الصلاة والسلام عليه، الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فهذه تقول الذكر الوارد هو الأكمل والأتم، وما سواه من المواضع المطلقة في الصلاة عليه فإنك تجمع بينهما، سنة أن تجمع بينهما: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، إلا ما جاء في بعض المواضع في السلام عليه دون الصلاة، مثلا مثل الدخول للمسجد، الدخول للمسجد ذكر الصلاة في حديثها ضعيف، حديثها ضعيف. ومن العلم وهو الجمهور يقول لا بأس أن تجمع بينهما، المقصود أنك في حال الإطلاق تجمع بينهما، تجمع بينهما. أما المواضع المقيدة فالسنة هو أن تقول كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأكمل والأتم. ثم الصلاة والسلام، السلام هنا هل معناه اسم السلام لله عز وجل أو الدعاء بالسلامة؟ ما هو المراد بهذا؟ الدعاء بالسلامة. ثم الصلاة والسلام أبدا، نعم هذا قول لأهل العلم، بعض أهل العلم قالوا إن مراد السلام هو الدعاء له بالسلامة، كما أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ندعو أن نسأل الله سبحانه وتعالى وندعوه، نسأله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، كذلك أيضا نسأله سبحانه وتعالى أن يسلمه، لكن هو عليه الصلاة والسلام قد مات، ما معنى السلام عليه هنا على هذا؟ السلام عليه يكون بسلامة ماذا؟ السلام. ثم الصلاة إذا كان في مقام مثل هذا المقام هو سلامة دينه، لكن أنت حينما تقول الصلاة والسلام تجمع بينهما تجمع بينهم، لأنه يشرع الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. هذا من حيث الإطلاق. وكذلك في مثل هذه المواضع في افتتاح الكتب والرسائل وما أشبه ذلك، ثم الصلاة والسلام. وبعض العلماء قال إن السلام هنا هو اسمه سبحانه وتعالى، وهو السلام، لأن من أسماء السلام. كان نقول يا من اسمه السلام سلمه، سلمه، ندعو له عليه الصلاة والسلام. والمعنيان متلازما، وإذا تلازم المعنيان فلا مانع من القول بهما. ثم السلام ورد الفضل فيه من جهة الأمر به، كما تقدم إن الله وعلى صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما. ورد حديث خاص أيضا في السلام عليه، عليه الصلاة والسلام، ورد حديث خاص، هل تذكرونه في السلام عليه؟ نعم، الصلاة معروفة، لكن السلام عليه، عليه الصلاة والسلام، حديث تحيات لله، قصدك كعب بن عجرة؟ نعم، يخرج البخاري من كتاب الأنبياء، كيف نصلي؟ يعني قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى إبراهيم وعلى محمد. ما فيه السلام كعب بن عجرة، حديث كعب بن عجرة هذا ما فيه السلام، حديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء وليس فيه ذكر السلام. هذا ما أعرف فيه ذكر السلام. نعم نعم، أرفع الصوت. والسلام كما قد علمتم. طيب، هذا في الصلاة، لكن على الإطلاق والسلام حديث عمر بن، والسلام كما قد علمتم أو علمتم. نعم، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، هذا في الصلاة، هذا في الصلاة، لكن على الإطلاق، قصدي على الإطلاق الفضل، هذا تعليم، لكن كلامي على الفضل الوارد في السلام، الوارد في الصلاة تقدم، لكن الفضل الوارد في السلام. نعم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحه ورد عليه السلام. هذا السلام عليه عند قبره، والحديث فيه نزاع في ثبوته، حديث رواه أبو داود مع أنه ليس فيه في ذكر القبر، لكن بوب أبو داود عليه، قال باب السلام على النفس عند قبره، ففهم منها أبو داود رحمه الله أن المراد بالسلام عليه على السلام عند قبره، لأنه قال رد الله علي روحي، ومعلوم أن السلام يشرع عليه في كل حال، فلما قال في هذا الحديث رد الله علي روحي دل على أنه سلام خاص بالسلام عليه عند قبره، يعني وأنت في الحجرة داخل الحجرة لا بعدما أقفلت الحجرة. والحديث من طريق عبد الله بن نافع الصائغ ومتكلم فيه، لكن من حيث الجملة هو لا بأس به، واحتج به العلماء وأخذوا منه حجية السلام عليه عند قبره لما كان ذلك ممكنا قبل أن تغلق الحجرة، قبل أن تسد الحجرة، لما كانت عائشة رضي الله عنها فيها قبل وفاتها رضي الله عنها. نعم، أرفع الصوت. يبلغون عن أمة السلام، هذا كذلك، هذا حديث جيد رواه النسائي، إن لله ملائكة سياحين، حديث مسعود، أظن حديث مسعود عند النسائي، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، هذا في إبلاغ السلام، هذا في إبلاغ السلام، يعني من سلم عليه. هذا يحتج في مسألة مشروعية السلام عليه، عليه الصلاة والسلام، لكن في فضله جاء القرآن بالأمر به، هذا ويدل على فضله. في حديث أبي طلحة عند النسائي في الصغرى بسند جيد، ولد عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أبي طلحة زيد بن سهل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، ومن سلم علي واحدة سلم الله عليه بها عشرة. عن أبي طلحة، لم يكن عن أنس فيما يذكرون عن أبي طلحة، هما حديثان عن أنس وعن أبي طلحة في النسائي، فيه قال ومن سلم عليه سلم الله عليه بها عشرة، دل أيضا على أن السلام عليه، عليه الصلاة والسلام مضاعف بعشر، كما تضاعف كما تضاعف الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم الصلاة والسلام أبدا أبدا، هذه أبد دائما مستمرا، وظرف لما يستقبل من الزمان لا انقطاع له ولا أمد له. الأمد له حد محدود، جزاك الله خير. أما الأبد فلا حد له، الأبد فلا حد له. أما الأمد تقول إلى أمد كذا، لا تقول إلى أبد كذا. الأبد، ولهذا قال مصنف أبدا يعني دائما مستمرا لا ينقطع. وهذا أيضا ربما يكون في حجة، يعني فيما يستعمل الناس مثلا حينما يقول عدد كذا عدد كذا، وهذا ورد في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد، على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي من أوصافه عليه الصلاة والسلام، من أوصافه وهو نبي الرسول، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. هذا ما اختلف العلماء، هل النبي والرسول واحد، أو النبي من نبئ بشرع ولم يؤمر تبليغه، والرسول من نبئ أمر تبليغه. أقوال في هذا، أقوال في هذا، أو أنه لا فرق بينهما كما تقدم. من أهل العلم قال إنه لا فرق بينهم، استدلوا بقوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الآية. وما أرسلنا ذكر إرسالا عاما ثم قال من رسول ولا نبي، فلما ذكر إرسال الرسول وإرسال النبي دل على أنهما، أن معناهما واحد. ومن أهل العلم من قال إنهما مختلفان، واستدلوا بالآية نفسها فقالوا إنا وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، عطف، والعطف يقتضي المغايرة. والإرسال إرسالان، إرسال مطلق وإرسال خاص، فالإرسال المطلق للرسول والإرسال الخاص للنبي، للنبي. فهذا مما وقع فيه خلاف، والأظهر والله أعلم أن النبي أولا هو مأخوذ من النبأ، وقيل من النبوة أو النباوة. والنبوة إيش معنى النبوة؟ المكان المرتفع، وكذلك النباوة. فقالوا إنه نبي من النبوة وهو الارتفاع، وذلك أنه ارتفع بالنبوة. وقيل من النبأ، من النبأ لأنه نبئ، من أنبأك هذا، لأنه نبئ. ومن أهل العلم من قال لا، النبي من النبأ وليس من النبوة، وأن قوله النبي محذوف الهمزة تخفيف، وأصله النبي النبي كما قرأ نافع، كان يقرأ النبي بالهمز، وأن الهمزة حذفت تخفيفا فيه، ويدل عليه تصريف النبأ والنبي وأنبأ ونبأ، بخلاف النبوة فلا، فيدل على أن حذفت، وأن هذا وأن أصل النبي من النبي وهو النبأ، وهو النبأ، وهذا أقرب. ولأن من قاعدة العرب أنها أحيانا تحذف تخفيفا، وأحيانا تحذف لدلالة السياق، دلالة السياق. والعرب دائما ما تستغني عنه ويدل عليه السياق، أو يكون معروفا بتصريف الكلمة ويكثر ترداده، فإنهم يحذفونه. ولهذا انظر إلى أشر أخير، فلان خير من فلان، أصله أخير من فلان، لكن لما كثر على الألسنة حذفوا الهمزة، فلان خير من فلان، وكذلك شر أصلها أشر وأخير، فلما كثر على الألسنة حذفوه للعلم به. وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن النبي من النبأ لأن الله نبأه. وهل هو النبي بمعنى منبأ أو منبأ بصيغة فاعل أو مفعول؟ هو فيه الوصفان، فهو منبأ نبأه سبحانه وتعالى، وهو منبأ بمعنى أنه ينبئ غيره. ولذا الأظهر والله أعلم أن الرسول أخص من جهة المعنى يعني، ولهذا كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وليس كل نبي رسول. مثل ما تقول كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمنا. ومما يدل على ذلك والله أعلم مع ما تقدم، أن الله غاير بينهما وعطف أحدهما على الآخر، ووصف بينهما ووصف بهما بعض أنبيائه. قال سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وصف الرسالة النبوة. وقال: واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ولما وصف إدريس وصفه بالنبوة عليه الصلاة والسلام، كان واذكر كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، لم يصفه بالرسالة. وآدم عليه الصلاة والسلام في حديث جاء أنه نبي مكلم، حديث رواه أحمد عن نبي مكلم لم يذكره بالرسالة، وذلك أنه جاء لإصلاح أمر بنيه، وأن ما هم فيه كان من مما ومن كان يلوذ به حوله مما وقع من أمر المعاصي مثل قتل قابيل لهابيل ونحو ذلك. ولذا النبي على القول الأظهر هو من يأتي بإحياء شرع لرسول قبله، لا يأتي بشرع جديد، أو يقال كما يقول بعض العلم أنه يكون أرسل بشيء خلف فيه، يعني يأتي إلى قوم على الشرك فيرسل إليهم، لأن الرسول لدعوة الناس من الشرك، ولا يلزم أن يأتي بشرع جديد، فقد يأتي بشرع الذي قبله إذا كان القوم مخالفين. فإذا جاء مثلا رسول مثلا مثل يوسف عليه الصلاة والسلام بعد آبائه، فكان رسول عليه الصلاة والسلام، ولما وقع الشرك جاء بدعوتهم أو بعض القوم الذين وقعوا في الشرك بعد الرسل الذين قبله، جاء بإعادتهم إلى الدين الجديد. فإذا كان مرسل إلى قوم مخالفين وقعوا في الشرك أو وقع بعضهم في الشرك فهذا رسول، وإن كانوا غير مخالفين إنما هو لإحياء شرع بدعوتهم إلى القيام بالدين وتحريرهم مما وقعوا فيه من المعاصي فهو نبي، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: كانت الأنبياء في بني إسرائيل تسوسهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، يعني يأتي الأنبياء في بني إسرائيل يحيون الشرع في هؤلاء القوم، وإن لم يكونوا مخالفين في باب الشرك كانوا على التوحيد، إنما وقع منهم تضييع لبعض الدين. وكذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري أنه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون على الإسلام، ثم بعد ذلك أرسل الله نوحا. شف، كانوا على الإسلام، فكانت هنالك أنبياء تأتي، ذكروا بعض منهم قيل الشيث وقيل إدريس ونحو ذلك من أنبياء كانوا يأتون لأجل إحياء الدين، لأجل إحياء من درس من الدين. ومثل ما تقدم أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، جعلهم ورثة للأنبياء، فكما أن العلماء يأتون بإحياء الدين والدين باق، الدين باق، لكن ربما يكون في إخلال وتضييع، فيأتي العلماء الذين يقومون مقام الأنبياء فيحيون الدين. فهذا هو الأقرب والله أعلم بالنظر إلى الأدلة. ولذا جاء في الحديث حديث أبي الدرداء المتقدم جعل العلماء ورثة الأنبياء فهم يشبهونهم من هذه الجهة على النبي الهاشمي محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب مرة بن كعب بن لؤي عليه الصلاة والسلام، فهو الهاشمي هذا هو جده الثاني هاشم، جده الأول عبد المطلب، وسمي وهو عمر، هذا اسمه عمر أصله، لكن سمي هاشما لأنه هشم الثريد لقومه، هشم الثريد قومه، حصل لأهل قريش مجاعة شديدة فذهب إلى فلسطين فجاء بالميرة والحنطة ثم طبخها لهم على اللحم والمرق الكثير ثم قسمها بينهم، جعل يقسم بينهم، فسمي هاشما لعمر هشم الثريدة لقومه، وأهل مكة مسنتون عجاه يعني من شدة الجوع على النبي الهاشمي أحمد عليه الصلاة والسلام، فهو أحمد من أسمائه ومن أسمائه محمد، كما في الصحيحين من حديث جمل يطعم أنا أو قال لي إن لي خمسة أسماء أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر يعني الذي يحشر الناس على قدمي عليه الصلاة والسلام، وأنا العاقب قال أيضا وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر. وكذلك رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أيضا وزاد فيه أنا نبي الرحمة ونبي التوبة، نبي الرحمة ونبي التوبة، وجاء أيضا في أوصاف أخرى له عليه السلام ذكرها القيم وغيره وآله الغر وصحبه الكرام، الغر غرة بياض في جبين الفرس، والمعنى أن آله عليه الصلاة والسلام هذا الوصف، وإما أن يكون وصفا معنويا أو وصفا حسيا أو المعنيان، وهذا الأظهر والله أعلم. فهم غر في الدنيا غر في الآخرة، وهو يعرف أمته عليه الصلاة والسلام يعرفهم، وخاصة من اتبعه من آله، وآله اختلف فيهم لكن أصح الأقوال هم من حرموا الصدقة، هم من حرموا الصدقة، من منعوا الصدقة هو أقرب الأقوال في هذا وفي الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. الغر كما تقدم يظهر الله أن معناها يعني البياض وما عليه من البهاء والنور في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الغرة التي تكون لهم دلالة وسيمة ليست لأحد غيرهم، كما قيل كيف تعرف أمتك وأنهم غر محجلون من آثار الوضوء، وجاء في رواية أنهم محجلون غر من السجود محجلون من آثار الوضوء في رواية جيدة عند الترمذي، وصحبه صحب صحبه الكرام وصف لهم عليهم الصلاة رضي الله عنهم، صح جمع صاحب، والصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. زاد الحافظ ولو تخللت ردة في الأصح، لو تخللت ردة في الأصح. والصحبة مراتب عظيمة، ووقع خلاف الصحابة، لكن الصواب أن كل من لقيه أو رآه أو اجتمع به ساعة أو دهرا سنة أو يوما غزا معه أو لم يغزو معه، كل من اجتمع به طال اللقاء أو قصر صغيرا أو كبيرا فهو صحابي، لكن مراتبهم تختلف. هذا هو الصواب، هو الذي اعتمده كثير من العلماء ومنهم الحافظ الحجر وهو ظاهر الأدلة في السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنتم أصحابي وعمهم كلهم ولم يفرق بين صغيرهم وكبيرهم. لكن هل يدخل فيهم غير المميز؟ غير المميز هل يدخل في الصحبة ولا ما يدخل؟ نعم غير المميز. إذا كان لقي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير مميز هل يسمى صحابي؟ ومثاله نريد مثال عليه أو أمثلة لأنها مسألة مهمة في باب المصطلح. نعم نعم نعم أحسنت. محمد بن بكر هذا ولد في ذي الحليفة في آخر ذي القعدة في العام العاشر لما ولدته أسماء رضي الله عنها وعاش بعد النبي عليه الصلاة وعاش في حياة النبي عليه السلام نحو من 3 أشهر. طيب هذا عن أبي بكر هل يصدق عليه وصف الصحبة؟ هل يصدق عليه وصف الصحبة هذا عن أبي بكر؟ محمد بن بكر نعم صحابي من كل وجه أحسن. نعم في الرواية لا يأخذ وصف الصحبة وش يأخذ وصف ماذا؟ كبار التابعين. نعم إذن من لقي النبي عليه السلام أو من رأى في الحقيقة لأنه أدرك النبي سم يقول العلماء له رؤية إذا وجدت له رؤية أن النبي رآه له رؤية هذا هو. إذا قيل له رؤية فهو من أدرك النبي عليه السلام دون التمييز ما يميز هذا له رؤيا مثل محمد أبي بكر محمد وكذلك عبد الله بن حارث بن نوفل النوفلي كذلك عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل هذا له رؤيا وكذلك عبيد الله بن عدي بن خيار على قول هذا له رؤيا ومنهم من مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام محسن ابن علي بن أبي طالب أيضا واختلف بعضهم محمود بن ربيع ومحمود بن لبيد والأظهر والله أعلم أن لهم تمييز. محمود بن الربيع له تمييز قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهك من البخاري هل يقول عقلت هل يدل على أنه مميز وله 5 سنين عقل مميز وله 5 سنين فعلى هذا يكون له صحبة وحكم روايته أيضا حكم رواية الصحابة لكن في الغالب أن روايته تكون عن الصحابة وعن عبادة بن الصامت خصوصا رضي الله عنهم جميعا فهذا له في باب فضل الصحبة حكم الصحابة فضل الصحبة لكن في باب الرواية حكم كبار التابعين حكم وليفرقوا بين المميز وغير المميز قالوا لأن المميز روايته تكون يعني عن الصحابة يروي عن النبي وروايتك عن الصحابة غالبا ما يروي عن التابعين أما غير المميز فإن روايته تكون كثيرا عن التابعين وقد تكون عن الصحابة فلما التبس الأمر جعل أو اشتبه الأمر جعلوا حكم روايته حكم رواية كبار التابعين حكم رواية كبار التابعين والتابعين لهم التابعين لهم بإحسان التابعين لهم بإحسان التابعي أيضا هو من التقى بالصحابي. طيب شرط في لقيا الصحابي للنبي أن يكون ماذا؟ مسلما. لكن لو لقي النبي عليه الصلاة والسلام كافرا وأسلم بعد ذلك نعم هل يكون صحابي أو لا يكون؟ لا يكون صحابيا لا يكون صحابيا بل حكم فلو لقي صحابيا وهو غير مسلم ثم أسلم بعد ذلك ولم يلقه هل نقول تابعي؟ ها؟ نقول ماذا؟ تابعي ولو لم يكن مسلم الحالقاء نعم فرق بين لقيا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ولقيا التابعي للصحابي لأن شرط الإسلام في لقيا الصحابي لأمر لأن الصحبة لها شرف عظيم أما التابع المقصود أنه أدرك التابع وهو في باب